عايز تبص له تعمل كده، ان انطق اطلق او اسكت اعلق. طب تعمل ايه يعني؟ ايه ما هو الحل؟ ما هو يا تتكلم يا تسكت. فساكته وصابره على حز الغلاصب،